بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وخيرته من خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، توقفنا عند القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. ونسأل عن الدرس الماضي، ما هي القاعدة الأولى؟ نريد من الصفوف الخلفية ها القاعدة الأولى، من في الخلف؟ لا، من في الخلف ولا في أحد. القاعدة الأولى ما هي؟ لا، أنت في الأمام. يفهمون الإخوان؟ من في ها الأمور بمقاصدها. طيب، هذا في القلب. نريد الميمنة. ذكرنا قاعدتين متفرعتين عن هذه القاعدة، لابد أن نطبق. هناك من في اليمين؟ ما في أحد؟ يا جماعة، إذا ما في مشاركة في الدرس ها أنقذكم هذا ها؟ لا، إيه؟ اليقين هذه مخرجة عليها؟ لا، ذكرنا قاعدتين. أنا لابد أننا نتفق مع الإخوة القائمين أنه يكون اختبار بعد الانتهاء من كل مقرر، لأنه إذا كنا نقرأ ونرمي ما استفدنا، وأنتم تتعبون وتقطعون المسافات ولا أوقات. لا شك أن مجالس الذكر لا يعدم حاضرها من خير، لكن أنتم طلبة علم لابد من حفظ ومراجعة واستذكار. ها، الذي يأكل ولا يهضم يصير عنده عسر هضم، تفهمون كلامي؟ لابد تهضم ما أخذت. نعم، من يجيب؟ ها، لا ثواب إلا الظاهر. يحضرون الدرس فقط الذي في الأمام، ما ينفع يا أخوان، نريد الكل يشارك. الشيخ مقبل كان رحمه الله يفتش من خلف السواري، الذي يكون جالس خلف الساري هذا يقول أنا في أمان. كان الشيخ رحمه الله يأتي لمن خلف السواري هؤلاء ويختبرهم. العلم بالمدارسة، لا ثواب إلا بنية. القاعدة الثانية ها أحسن، يعني العبرة في العقود بالمعاني. الله يبارك فيك. طيب، القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أن الشخص إذا كان عنده يقين، طبعا نحن العلم عندنا أن كل من يحضر هذه الدورة الغير مترجمة أنهم كلهم يفهمون العربية، صح أو لا؟ إذن إيش الخلل؟ خلل في عدم المذاكرة صح؟ في عدم المذاكرة لما تدرس، درست ذاكر وراجع حتى تنتفع ينفع الله بك. ومعناها أن الشخص إذا كان عنده يقين سابق بوجود شيء أو عدمه ثم طرأ عليه شك ينافي اليقين المستقر عنده، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويبني على اليقين السابق، سواء كان في جانب الوجود أو في جانب العدم، يعني اليقين المتحصل لديه سواء كان في وجود الشيء أو في عدمه وانتفائه. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ينبني عليها كسابقتها من الفرعيات الشيء الكثير، وإذا ضبطتها وأتقنتها وفهمت تطبيقها تستطيع حينها أن تجيب على كثير من الاستفسارات التي ترد، خصوصا في الحج والعمرة. طفت 3 أو 4، رميت ب5 أو 6، رأيت وهكذا، هذه كلها الشكوك، رأيت وهكذا، تواصليت وبعد الصلاة شكيت هل أنا على طهارة أو على غير طهارة، كل ذلك وما شابهه يكون مخرجا على هذه القاعدة. قال أدلة القاعدة: دليل الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما 4 كانتا ترغيما. وآخر الحديث يدل على أن اليقين هو ليه الأقل. أنت شاك 3 أو 4، الشك في إيش؟ في الرابعة، أما الثالثة فأنت مستيقن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى 5، يعني كان يشك، هي 3 أو 4 ركعات، هي 3 أو 4، فإذا بنى على 3 أنه صلى 3 يقين، وهو اليقين، سيصلي 4. فإن جاء شخص قال له: لا أنت صليت 5، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كانت إيش؟ شفعنا له، انتهى الشك. والخامسة هذه يعفى عنها لوجود الشك، وسجدتي السهو تجبر هذه الزيادة. شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما 4 كانت ترغيما للشيطان، لأنه بنى على ما استيقن، بنى على ما استيقن. قال الدليل الثاني عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يجد الشيء هنا كناية، هذا الأسلوب يقال له في كلام العرب في علم البلاغة كناية، ما قال يعني شك، فانتقل من اللفظ الصريح يعني شك في خروج شيء من الدبر، فقال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن سماع الصوت قاطع للشك، وكذلك وجود الريح، والصوت هذا لابد أن يكون مخرجه من الدبر. أما صوت الأمعاء، الأمعاء إذا خوت، إذا كانت الأمعاء خالية تصدر إيش؟ أصوات، وربما تكون كبيرة أحيانا وقد تختلف من شخص لآخر، لكن الصوت الذي يخرج من الأمعاء مصدره معلوم، والصوت الذي يخرج من الدبر كذلك معلوم. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يبني على هذا الشك وهذه الوسوسة. وعامة وسوسة الناس، عامة الوسوسة في أمرين: في الوضوء ويدخل فيه الاستنجاء، وفي النيات، في النيات غالب الناس تحدث لهم الوسوسة في ذلك. ولهذا على الإنسان إذا بدأ معه الوسواس في وضوئه أو في صلاته أن لا يلتفت إليه، ولو استرسل مع هذا الوسواس ستكون المسألة معه دائمة، سيبتلى بذلك. وقد ابتلي علماء، نقل في تراجم بعض أهل العلم أنه كان موسوسا في الوضوء، وبعضهم كذلك في الصلاة، نقل ذلك. على كل حال النصيحة، وقد يكثر هذا عند البعض، أنه لا يسترسل في هذا، وسيعتاد فيما بعد إذا لم يلتفت إلى هذا الوسواس سيعتاد بإذن الله الكريم أنه يمضي في صلاته. والبعض إذا أذن المؤذن، كان أذكر هذه بالمناسبة، يعني كنت إماما في جدة، وكنت ألاحظ دائما شخصا يصلي إماما للجماعة الثانية، يتكرر هذا بشكل دائم، فتعجبت من أمر الرجل، حتى جاءني بعض المصلين يقول لي هذا الرجل دائما يصلي إمام الجماعة الثانية، إيش معه؟ ناديته وقلت له هل ترى أن الصلاة خلفي لا تجوز أو كيف؟ ضحك قال لا أبدا يا شيخ أنا والله استحى. إيش فيه؟ قال أنا موسوس، يؤذن الأذان أدخل الحمام في البيت، قال وآتي إلى المسجد وأدخل حمام المسجد ولا أخرج إلا والصلاة قد انتهت، ما يخرج. فشر البلية ما يضحك. فمسكين، فلا تسترسلوا في هذه الوساوس. والبعض يدخل الحمام يطنطن حتى يخرج إيش البول ويستنجي ويقعد، وهذا قد ذكره المصيبة، قد يذكر في بعض كتب المتصوفة في الاستنجاء، وأنه لا بد أن يسلت الذكر سلتا ويقوم ويجلس 3-4 مرات حتى يخرج كل ما في الذكر من البول. وذكر ابن القيم هذا، وأن سلت الذكر في الاستنجاء قد يضر الرجل ويضعفه، رأيت؟ فلا التفات لهذا أبدا، يستنجى من طرف الذكر ويسحبه من أصله برفق كما ذكر العلماء الوصف الدقيق، ولا يضغط عليه ولا يكرر ولا يقوم ولا يجلس، رأيت؟ مثل ما يقول هؤلاء الموسوسون في كتبهم، ستجد هذا في كتب المتصوفة كثيرا، وقد ذكر شيئا من ذلك الغزالي في الإحياء. نعم، قال نعم، انتهينا من الدليل الثاني للقاعدة، تطبيق القاعدة. مثال التطبيق في من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل أحدث أو لم يحدث، فهو متطهر لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك. ولكن هذا في حق من لا يصاحبه سلس، ليس صاحب حدث دائم، فهذا الأصل فيه أن وضوءه ينتقض، أن وضوءه ينتقض. نعم، قال وهكذا من تيقن الحدث، العكس هنا الآن، تيقن الحدث وشك في الطهارة هل تطهر أو لا، فهو محدث لأن الحدث ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك. القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة، نعود إلى مثلا كذلك طاف بالبيت شك 3 أم 4، نقول أنت مستيقن من كم؟ 3 يقين، فابني على 3 وامضي في الرابع. القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه تدخل في صور كثيرة سنذكر منها حالة ونزيد إن شاء الله. قال مثالها في من أكل آخر الليل في رمضان وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل آخر النهار في رمضان بلا تحري وشك في غروب الشمس فصومه غير صحيح لأن الأصل بقاء النهار، إلا إذا حيل بين رؤية الغروب قتر، يعني غيم أو ضباب أو غبار، ولم يتبين لهم، فغلب على ظنهم أنها غربت فأفطروا، فانقشع الضباب فإذا بالشمس لم تغرب بعد، هي في آخر الغروب. هؤلاء اجتهدوا وتحروا، أما الذي لم يتحرى وأفطر دون تحري فالأصل بقاء النهار. قاعدة نعم. كذلك من البقاء مما يتفرع أو من الأمثلة على هذه القاعدة، إذا تنازع اثنان في تملك شيء وهو بيد أحدهم، فالحكم لمن؟ ها؟ الحكم لمن بيده ذلك الشيء، إلا إذا أتى المدعي ببينة. جاء اثنان، هذا معه ساعة، الآخر يقول هذه الساعة لي وهي بيد الآخر، نقول الساعة لمن؟ الساعة لمن في بيده، إلا إذا أتى ذلك المدعي ببينة، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. نعم. قال قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهي مفرعة عن هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. ومثالها ما سبق ذكره في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإن طهارته الثابتة بيقين لا ترتفع إلا بيقين. هذه القاعدة وهي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين قاعدة صحيحة، احنا قلنا أن القواعد الفقهية دليل بنفسه، لكن أخذت هذه القاعدة وأصبح يدافع بها عن من كان ينتسب للسنة وانتكس، يقول لك هذا سلفيته ثابتة بيقين فلا ترتفع عنه السلفية إلا بيقين، هو يريد لا ترتفع عنه السلفية بالمرة، وإلا ما اليقين قد جاء به، قيل له العلماء أثبتوا عليه كذا والمخالف كذا وحكموا أن هذه بدعة وأنه متلبس بها ولم يرجع عنها وقامت عليه الحجة، وآخر يقول لا نترك ما نعرف لما لا نعرف، سبحان الله. وجيء لنا بقاعدة التثبت ويراد بها التثبط وليس التثبت، التثبت الشرعي مطلوب، أما التثبت البدعي وهو رد أحكام العلماء ورد أحكام الثقات ونقل الثقات تحت مسمى اليقين لا يزال إلا بيقين، أو التثبت وتثبتوا، أو لا ندع ما نعرف لما لا نعرف، هذا كله لا يستقيم مع ميزان الشرع. من ثبتت عدالته والحمد لله، إذا جاء بناقض من نواقض ذلك ما نصير مرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب، وكل ما أتى بالطوام يبقى سلفي، يفرق السلفيين ويهدم قواعد وأصول من الدين، ونقول كان سلفيا بالأمس كيف أصبح اليوم إخوانيا، سبحان الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عندما سألته عائشة ما أكثر ما تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، في الحديث يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ها؟ هذه كلها حديث تدل أن الإنسان لا يأمن على نفسه، وأنه لا يأمن على نفسه الافتتان والتغير إلا من هو مريض، وإلا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه القاعدة استخدمت استخداما باطلا في وقوع المخالفات من بعض ممن ينتسب للسنة ويجعلونها في وجه الناصحين، هذا سلفي له 20 سنة له 30 سنة له جهود، طيب يا أخي له جهود ثم انقلب، وناس ارتدوا عن الإسلام، تسمعون بعبد الله القصيمي عبد الله القصيمي مشهور دافع عن التوحيد ثم ارتد والعياذ بالله وألف كتابا سماه الأغلال بل هناك في سير المتقدمين أم سلمة رضي الله عنها من كان زوجها؟ ليس أم سلمة، أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة، صحابي هاجر معها إلى الحبشة وارتد عن الإسلام ومات على ذلك على الردة. ولهذا كان الصحيح في تعريف الصحابي من اجتمع برسول الله حال كونه مؤمنا ومات على ذلك، عرفت؟ مات على الإيمان. قال وإن تخلل ذلك ردة، لأن هناك من ارتد وعاد منهم ويبقى له فضل الصحبة لأنه عاد إلى الإيمان. معنى هذا أنه لا يؤمن على الإنسان التغير. أما الآن لا، يا ويلك إذا قلت أن فلان انحرف وهو كان على السنة، بزقتم السنة ما تركتم أحد. يا أخي المصريون أحبابنا وإخواننا يقولون مثل جميل، المثل هذا ماذا يقول؟ يقول باللهجة المصرية، وما يمشي إلا باللهجة المصرية، يقولون امشي عدل يحتار عدوك فيك. واضح المثل؟ فهمتوا إخواننا الإندونيسيين؟ من يترجمه؟ امشي عدل يعني امشي مضبوط، ها؟ يحتار عدوك فيك، لا يستطيع أن يأخذ عليك ما أخذ، لكن أنت تلعب يمنة ويسرى، ها؟ وتشغب وتحرف وتبدل ولا تريد أحد أن يعترضك وأن يقول لك هذا خطأ، نسأل الله العافية. نعم، إذن انتبهوا لهذا، ها؟ لأن سمعنا هذا الكلام لا ندع ما نعرفه إلى ما لا نعرفه، ومن ثبتت سنيته بيقين لا ترفع إلا بيقين، القاعدة صحيحة لكن تطبيقك باطل، ها؟ لأنك ما قبلت اليقين الذي جاء ورددت أخبار الثقات وكلام العلماء. نعم، القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، ومعناها أن أي مشقة وعسر وحرج يقع على المكلف عند أدائه للأحكام الشرعية فإن المشقة والعسر والحرج ترفع بالتخفيف، شرط ألا يكون هذا العمل أصلا يتطلب مشقة. الحج فيه مشقة ولا لا؟ هل نقول للناس خلاص الحج فيه مشقة لا تحجون؟ هذه مشقة متطلبة لأداء العمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألتهم المؤمنين يا رسول الله الرجال يجاهدون ولا نجاهد، قال لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد، ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا إلا لوجود إيش؟ المشقة والتعب. وقال لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. فالمشقة التي حاصلة بطبيعة أداء العبادة، السعي فيه مشقة، الطواف كذلك فيه مشقة، الزحام، رمي الجمار مع الزحام، ولكن هذه المشقة من جنس العبادة حاصلة، والذي يرفع هي المشقة الزائدة عن ذلك. قال وللمشقة الجالبة للتيسير ضابط، وهي أن تكون طارئة لأمر طرأ على المكلف بخلاف ما كان عليه كمشقة السفر والمرض والكبر والعجز، فهذه تقتضي التخفيف وتجلب التيسير. أدلة هذه القاعدة، الدليل الأول قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدليل الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. الآن هذه القاعدة كذلك شوهت واستغلت، يا شيخ أنا مزنوق وفي ضائقة مالية وهناك بنك يأخذ هامش ربحي بسيط 2.5%. قال المشقة تجلب التيسير، الدين يسر، يا شيخ امرأتي معي تسكن في البيت ومعي اخواني وهم غير طبعا محارم لها وكذا وكذا، فنأكل في صحن واحد وتكشف عليهم المشقة تجلب التيسير، أنتم في عسر وفي مشقة ما في بس. قالت يا شيخ عندي ابن يقول الأغاني حرام واصبحنا في مشكلة في البيت، قل لابنك هذه مشقة، والمشقة أحل الأغاني وأحل المحرمات وأحل الربا وأحل الاختلاط وأحل ما حرم الله تحت الدين يسر. فنقول اليسر، اليسر في الدين، اليسر في الدين وليس الدين في اليسر، فهموها، اليسر في الدين، الله شرع لنا دينا فيه اليسر، ولم يجعل ما يفهمه الناس من أنه يسر أنه هو الدين. الناس الآن منهم من تقول له يا أخي لما لا تصلي، كنا في تركيا في الدعوة مع المشايخ، معنا الشيخ خالد الله يحفظه والشيخ عبد الله الضفيري والشيخ أسامة العمري، فالشيخ أسامة العمري والشيخ عبد الله الضفيري قالوا ننصح هؤلاء البائعات في السوق دون حجاب، فنصح لما لا تتحجبن وكذا وكذا، هذا أنتم مسلمات وأنتم كذا. قالوا نحن الحمد لله مسلمات، وأهم شيء عندنا صلاح القلب والدين يسر. شوف هذا، هذه الأمور مفرعة عن الإرجاء، إبعاد العمل خلاص، لا صلاة لا صيام، ويقول لك الدين يسر. رأيت ما سنعمل شيء من الصالحات، رأيت فصلوا العمل عن الإيمان والعمل من الإيمان، واضح. فهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له، مسألة الدين يسر فيما ثبت شرعا أنه تخفيف، أما أن نحل ما حرم الله وأن نتجاسر على حدود الله تحت مسمى الدين يسر، لا، هؤلاء جعلوا اليسر هو الدين ولم يجعلوا اليسر في الدين. نعم. قال تطبيق القاعدة، جميع الرخص الشرعية وهي كل حكم شرعي فيه تخفيف ثبت بدليل خلاف الأصل وليس بناسخ للأصل، إذن هذا ممكن تحط عليه علامة، هو تعريف الرخصة، هذا التعريف هنا هو تعريف الرخصة عند الفقهاء، حط هكذا بين قوسين واكتب فوقه أو بسهم أو ب تخريج، اكتب هذا هو تعريف الرخصة، وهي كل حكم شرعي فيه تخفيف ثبت بدليل خلاف الأصل وليس بناسخ للأصل، معنى أنه مؤقت، معنى أن الحكم الأصلي باقي. مثال قصر الرباعي للمسافر حال السفر، فإذا أقام عاد الحكم الأصلي كما هو، إذا الحكم الأصلي ليس منسوخا، ليس منسوخا. قال داخل، نعم، كذلك الإفطار للمسافر، كذلك الجمع، هذه كلها، كذلك الصلاة للجالس العاجز، هذه رخص في حال العجز ليست ناسخة للحكم الأصلي، الحكم الأصلي باقي. قال داخلة في تطبيق هذه القاعدة وليس بناسخ الأصل، داخل في تطبيق هذه القاعدة، ومنها يعني جميع الرخص، التخفيف عن المسافر بقصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان والمس على الخفين، ومن ذلك التيمم للمريض عند المشقة في استعمال الماء، القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة، واحد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، محظور أن يصلي بلا وضوء، فلما عجز عن استخدام الوضوء قلنا له التيمم، عجز عن استخدام الطهورين ماذا يعمل؟ يستبيح الصلاة بالنية، إذا عجز عن الطهورين استبيح الصلاة بالنية. قال مثالها في المضطر لأكل الميتة بقدر ما يسد رمقه ويدفع عنه الموت. أكل حتى سد حالة الخوف عن الهلاك، هل له أن يزيد؟ عجبته قال ما يجوز، تأكل ما يسد رمقك ويدفع عنك ضرر الموت. ولهذا الضرورة الشرعية تقدر وتحد بحدود الشرع، ما كل ما جاء قال لك والله ضرورة شرعية. إيش هي الضرورة الشرعية؟ ضرورة شرعية الاختلاط، ما تقدر المرأة، كيف يا أخي، ما من يصرف على أبنائها، ما عندها زوج، عندها يتامى في البيت، ما في عمل إلا تعمل في محل فيه اختلاط. نقول ومن يتق الله إيش يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله جالبة للرزق، ولا تلتمسوا ما عند الله بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال القاعدة الثانية: الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، مثالها في صلاة الخوف. فللمجاهدين أن يصلوا على حسب حالهم عند الضيق بسبب الخوف من مباغتة العدو، حتى ولو صلوا راجلين أو راكبين، فبسبب ضيق الحال وسع الله عليهم. وإذا أمنوا هنا اتسع، هل يبقى الأمر موسع مثل ما كان أول؟ لا، يضيق. هذا معنى وإذا اتسع ضاق، فعند الضيق وسع الله عليهم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء، فإذا أمنوا واطمأنوا عاد الأمر إلى ضيقه الأول، فلا يصلوا إلا صلاة مطمئن. قال وهو الوسع: عاد الأمر كما كان فضاق، بمعنى ليس لهم ما حصل لهم بسبب الضيق. نعم. القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. المراد بالضرر إلحاق المفسدة بالآخرين، فهذا المراد لا ضرر، أي لا تضر غيرك. والضرار هو الحاق المفسدة بالآخرين على جهة المقابلة أو على النفس، كان أنت ضرك فتقول أضره، رأيت، أو تلحق الضرر بنفسك. فهذا قال القاعدة: المراد بالضرر الحاق المفسدة بالآخرين، والضرار هو الحاق المفسدة بالآخرين على جهة المقابلة. فلا يجوز الحاق الضرر بالآخرين ابتداء بأي حال، بالآخرين ابتداء بأي حال، ولا مقابلة الضرر بضرر على وجه غير شرعي. لكن الحاق ضرر على وجه شرعي كيف يكون؟ العقوبات والحدود، فإنزال العقوبات بالآخرين هي ضرر عليهم فيما يظهر، لكن في الحقيقة هي كفارة لهم ونفع لهم ولغيرهم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، رأيت. فهنا القيد على وجه غير شرعي، تتعدى على شخص وتضره لا يجوز. قال أدلة القاعدة: الدليل الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الدليل الثاني قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. تطبيق القاعدة: منع التصرف في الطريق ببناء أو حفر دفعا للضرر عن الناس، هذا مثال الحفر. كذلك لو أراد صاحب بيت أن يخرج بلكونة، يخرج بلكونة وستخرج قدر متر على الشارع، سينضر أهل الشارع. كذلك شخص عنده شجرة تدلت على الجيران فآذتهم ورافض يقطعها، ما يبغى يقطعها، يقول هذه شجرة زرعها أبوي وقبله جدي وهذه وهذه، عناد. فإذا تقاضوا نطبق هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرر، هذه ضرة جارك فلا بد أن تقطع أو يقطع القدر الذي دخل على الجار فآذاه. نعم. قال تطبيق القاعدة منع التصرف في الطريق ببناء أو حفر دفعا للضرر عن الناس. القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذكرنا في الدرس الأول أن هذه القاعدة أرجع العز بن عبد السلام كل قواعد الفقه إليها، قواعد كلها أرجعها إلى هذه القاعدة. ومن أهل العلم من قالوا إن كان الأمر سيكون بتكلف فإذا مرد كل القواعد إلى جلب المصالح، لأن درء المفسدة، درء المفسدة يحصل به جلب إيش؟ مصلحة، لأن دفع المفسدة بحد ذاته هو مصلحة. ولهذا قالوا فإن مردها لو قلنا بهذا الطريق، يعني طريق التكلف والتعسف والكلفة، فإن مرد هذه القواعد كلها على جلب المصالح، لأن الله عز وجل أنزل هذه الشريعة لمصلحة من؟ لمصلحة العباد، لمصلحة العباد. قال مثال أو مثاله، مثال هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في منع الشخص من التصرف في ملكه بما يلحق الضرر بغيره. هو ملكك لكن تصرفك يلحق الضرر بالغير، كأن يخرج جناحا البلكون ذكرناه يضيق الشارع وعلى الجيران، وكذلك إذا جعل داره ورشة أو ما فيه إزعاج وخطورة على السكان المجاورين. الآن الأحياء السكنية اسمها سكن، فإذا واحد فتح لنا ورشة نجارة الناس تصبح على صوت المنشار، هذا ما هي مكان ورش، صحيح أنه يقول أنا حر هذا بيتي، لا هذا بيتك لكن في هذا أذية للجيران، نمنعك من هذا التصرف، بيتك للسكن ما هو للورش. كذلك لو أنه أجر بيته مستودعا لبضاعة وسط الحي السكن، نقول لا يجوز لك أن تؤجر سكن محل لتخزين البضائع، قد يحترق ويؤدي هذا إلى الإضرار بالجيران، منعناه من التصرف بسكنه وملكه. فإذا قال لنا من أين لكم، إيش الدليل، هذا حلالي، تمنعوني من التصرف بحلالي، نقول له إيش درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وهذه القاعدة عظيمة جدا وعظيمة النفع. وكذلك منع المفلس المطلوب بديون أن يتصرف بماله، هو ماله لكن عليه حقوق فيحجر عليه حتى توفى ديون الناس. كذلك استقطاع القاضي من مرتب المانع للنفقة غصب عنه وهو ماله، لأن ذلك حق آخر أو حق لآخر مترتب عليه. قال قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وهذه القاعدة هي ما يعبر عنه الفقهاء تقديم المصلحة العامة، تقديم المصلحة العامة. فإذا اقتضت المصلحة العامة، رأت البلدية في البلد أن هذا المسجد، ليس هذا الذي نحن فيه، الله يجعله عامرا دائما، مسجد من المساجد يعترض مخطط الدولة في التوسعة على الحي وإنشاء طرقات أو مصالح عامة للمسلمين، فقالت ننقله إلى مكان آخر، نمنحهم أرضية أخرى، هذا لولي الأمر. كذلك لو كان بيت لشخص في الشارع، هنا المصلحة الخاصة تعلقت بجماعة من الناس وهم أهل هذا المسجد. كذلك لو كان بيت، الآن تسمعون في الحرم في مكة في المدينة أنها تنزع ملكيات أصحاب البيوت ويعوضون بالمال للتوسعة، فهنا تضرر صاحب السكن كان مستفيد يؤجر للحجاج بالمبالغ الفلانية، لكن الحمد لله السعودية تعوض بمبالغ مجزية، مبالغ كبيرة جدا، وبعضهم فرج عندما يأتيه التعويض. فنقول هنا المصلحة العامة اقتضت أن نأخذ هذا الحق الخاص. قال تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، مثاله في منع من يرش مبيدات حشرية في مزرعته وينتج عن ذلك مرض للناس المجاورين. هذا المبيد للحشرات وللحيوانات الضارة في المزرعة، لكن أضر بالسكان، فهذا المنع لدفع الضرر العام وإن نتج عنه ضرر خاص بشخص وهو صاحب المزرعة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. القاعدة الخامسة، العادة محكمة، معناها أن ما اعتاده الناس. وين عسكري موجود؟ أيوة، هذه أمس حجنا بها عسكري، يا الأستاذ عسكري حفظه الله، وغلبنا بها جزاه الله خيرا. العادة محكمة، معنى العادة محكمة العرف، العرف. مثلا من المتعارف عليه هنا في إندونيسيا أشياء تعارف عليها سكان هذه البلد، فمن أنا ما أدري أتحاكم إليهم يا عسكري حتى نرى هل فعلا هذا من عاداتكم. الله، خلاص الأخ عسكري جرى أمس يعني موقف معه، فقال العادة عندنا أن تفعل هكذا، قلنا ويقول القاعدة تقول العادة محكمة، فانقذنا لصاحب الحجة وتبعنا الأستاذ عسكري لأنه أتى بالدليل. فالحاصل إذا قال لنا شخص أن العادة هنا في هذه البلد ألا تفعلوا كذا، وأن الناس إذا رأوكم تفعلون هذا الشيء سيستنكرونه عليكم، نتبع ما تعارف عليه أهل البلد ما دام أنه لا يخالف شرعا، لا يخالف شرعا، العادة محكمة ما لم تخالف الشرع. قال معناها أن ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه ولم يخالف نصا شرعيا وليس له ضابط في الشرع أو اللغة فإن مرجعه إلى العرف والعادة المعتبرة. ومواطن إعمال العرف كثيرة جدا، بل إن شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله له كلام جميل يقول دعوا الناس وما تعارفوا عليه ما لم يخالف شرع في المعايدات وألفاظ المعايدات وفي المناسبات وما تعارفوا عليه ما لم يخالف نصا شرعيا، فلا يتعجل الإنسان بالإنكار والاستنكار لأنه وجد الناس على عادة لم يرها من قبل فيبادر في إنكارها، لابد أن يتأمل وينظر. نعم، قال مواطن إعمال العرف، أولا في اللفظ المطلق في نصوص الشرع، وهذه يمكن أطول قاعدة سنطيل فيها. كم مضى على الدرس؟ باقي ربع ساعة. طيب، أولا في اللفظ المطلق في نصوص الشرع وليس له حد أو ضابط في اللغة أو في الشرع، فإنا نرجع في تحديده للمتعارف عليه في العرف الصحيح. من الأمثلة الحرز في شروط إقامة حد السرقة، والحرز لا ضابط له شرعا ولا لغة فيرجع فيه إلى العرف. أعطيكم مثالا، الحرز هو الأمان والمكان الآمن، إذا جرى العرف في بلد ما أن حرز السيارة يكون الجراش، يكون إيه؟ الجراش لا يجعل السيارة إيش؟ مطلقة في الشارع، فإذا سرقت من الجراش سرقت من إيش؟ من حرز، إذا توفر الشرط مع وجود شروط أخرى طبعا في إقامة حد السرقة، ما هم مثل هؤلاء الذين يدعون تطبيق الشريعة أنصار الشريعة وهم أنصار الشيطان، قطعوا أيادي من قالوا أنهم سرق وأقاموا حدودا مع وجود الفتن، والحدود مع اختلال الأمن وفي زمن الفتن لا تقام. إذا غاب السلطان وعجت وقامت الفتن وخاض الناس في الفتن ولم يأمن الناس واصبح الناس في هرج ومرج لا تقام الحدود. الحدود تقام مع استيفاء الأمن. وعمر لم يقطع أيدي اللصوص في عام الرمادة لوجود المجاعة، ما سرقوا تكثرا ولا سرقوا إلا لسد الجوع. لاحظ الآن بسم الله والله أكبر، من هذا؟ مليون مقطع في اليوتيوب، مليون، وبعض الأخوة يقول أكثر، مما يدل على أن الأمر متقصد لتشويه الإسلام وتصوير الإسلام أنه دين جز الرقاب وقطع الأطراف. واضح؟ وأصبح عندهم أول شيء من الشريعة قطع يد السارق حتى يثبتوا أنهم أقاموا الشريعة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيه؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. ما هو أول شيء قطع يد السارق؟ أول شيء التوحيد. أقيموا التوحيد أولا، أقيموا التوحيد في قلوب الناس. النبي لم يبدأ بالحدود، بدأ بالتوحيد. تأتي إلى ناس مئات السنين وهم جهلة غارقين في شركيات ولا يعرفون من الدين الشيء الكثير لعموم الجهل عندهم، ومباشرة قطع وبتر. فهذا ليس من الدين، هذا دين الخوارج الذين علقوا الأيادي ولا زالت الأضرحة والقبور والمزارات والشركيات. يشد للمزارات الرحل ويستغاث ويذبح لغير الله. نعم، إذن الحرز هو الأمان، فيختلف من بلد لآخر. السعودية سيارة حرزها أن تغلقها، إذا كسر السارق كسر وشغل السيارة بطريقته الخاصة هذه سرقة، أما لو وجدها مفتوحة وجد المفتاح في الداخل هذه ليست سرقة مستوفاة، هي سرقة لكن لا يجب فيها الحد لأن صاحبها لم يضعها في الحرز الآمن. كذلك رجل وضع في بيته مالا على المجلس ومجلسه يدخل فيه الناس ويخرجون، هل حرز المال هكذا على المصر؟ لابد أن يكون في خزانة أو في مكان آمن في الدولاب، في مكان لا يصل إليه إنسان إلا ببحث وتنقيب. فهذا الحرز يختلف كما قلنا من بلد لآخر، وفي عرف الناس الحرز يختلف، لكن ضابطه المكان المتعارف عليه في الأمن عند أهل البلد. قال نعم، فيرجع فيه إلى العرف. كذلك في مقدار النفقة الواجبة لمستحقها. جاءت امرأة تقول هذا زوجي له أكثر من 6 أشهر لا ينفق علي، لا ينفق علي، وأنا أريد منه في كل شهر 1000 ريال، هل يحكم لها القاضي بما قالت أو ينظر في عرف أهل البلد كم نفقت المرأة؟ ينظر في عرف البلد كم نفقتها في الشهر فيأمر لها بذلك، إن كانت زيادة عن 1000 أو أقل من 1000 يحكم لها بذلك. قال هنا لمستحقها، لأن المستحق للنفقة غير الزوجة كذلك، الأبناء إذا كانوا لا يزالون قصرا وغير مستقلين، أما الإبن المستقل بذاته وعنده نفقته فهذا لا تجب نفقته على الأب. الوالدان كذلك نفقتهم على الأبناء. كذلك في البيع والشراء، ما أدري ذكرتها أنا أو لا. طيب، في البيع والشراء إذا قال رجل لرجل بعتك دابة في مناطقنا، الدابة هي الحمار، الحمار. ويوم جاء يستلم أتاه بدجاجة، قال له هذه دابة، الله يقول ما من دابة في الأرض، ها ومسكين أنا أقصد الدابة الحين، قال لا دابة، القرآن يقول دابة كل ما دب على الأرض حتى الذباب. فنقول الحكم لمن؟ لهذا المسكين الذي قال اشتريت دابة، وهو العرف أنه المراد بالدابة هنا الحمار. نعم، فنتحاكم إلى العرف. قال ثانيا في تفسير وحمل ألفاظ الناس، فإنها تفسر بحسب دلالة العرف سواء في معاملاتهم أو إيمانهم أو أيمانهم وغير ذلك. ومن الأمثلة، لو تبايع اثنان سلعة بأربعين ألفا ثم اختلفا، هل البيع بالدولار أم بالريال؟ فالعبرة بالعرف في البلد الذي هم فيه أو السوق المتعامل فيه. والمصيبة هنا في إندونيسيا، بعتك بمليون، أنتم بالملايين تتكلمون. قال بعتك بخمسمائة ألف، هذا قال قبل، ثم عند قال خمسمائة ألف دولار، خمسمائة ألف دولار احنا في إندونيسيا يا شيخ، خمسمائة ألف روبية كم تساوي بالدولار؟ المهم، فهنا التحاكم للعرف، أنت في أي بلد؟ في إندونيسيا. إذن التعامل بإيش؟ بالروبية هكذا. وإذا كنت في السعودية فالبيع والشراء بالريال السعودي وإلى غير ذلك، إلا إذا حصل اتفاق منصوص عليه أن السلعة تسلم عملتها بالدولار الأمريكي أو بالريال السعودي فينص على هذا في العقد، هذا شيء آخر، هذا إذا لم يقيد. اثنين، قال لو حلف شخص فقال والله لا آكل لحما، فإن أكل دجاجا أو سمكا فإنه لا يحنث، لأن وإن كان يطلق على الدجاج لحم، هذا قال لحم دجاج، وهذا لحم بط، وهذا لحم وز، وهذا لحم خروف، وهذا لحم جمل، وهذا وهذا وهذا، كل ذلك لحوم، لكن العرف جرى أن الدجاج لا يقال، حتى السمك يقال له لحم سمك، ها؟ فلا يقال لحم إلا على لحم بهيمة الأنعام، إما إبل إما بقر إما غنم، لا يقال لحم إلا على هذه. قال فإنه لا يحنث، لأن العرف لا يطلق على الدجاج، لا يطلق على الدجاج والسمك لحما. أقسام العرف، نكتفي بهذا، في أسئلة نجعل أقسام العرف للدرس القادم إن شاء الله. ثم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، هذه أسئلة مصطلح ولا؟ يقول شيخنا لو تطبق لنا صفة صلاة الخوف، لو كنت موجودا في مع إخوانك في مواطن في كتاف، وعندما كانوا في وجه الرافضة، أو مع هنا في إندونيسيا عندما قام إخواننا السلفيون بالذب عن إخوانهم في جزر الملوك، صح؟ نعم، لكان ذلك أنجع، لأن الآن صفة صلاة الخوف ذكر لها الفقهاء أكثر من تسع صفات، أيت؟ وفيها خلاف شديد، لكن عند الالتحام بالعدو، عند الالتحام بالعدو، فإن المجاهد إذا أدركه وقت الصلاة وخشي خروج وقت الصلاة يومئ إيماء، يومئ إيماء بها. وإذا كان في غير التحام ولكنه في وجه العدو، والعدو تجاه القبلة، فإنهم يصطفون جميعا، يصطفون جميعا. لكن الآن علماؤنا يفتون مع هذه الأسلحة الحديثة القاذفات والراجمات والدبابات، وأول كانت سهام ورماح، فيقولون صلاة الخوف تقسم، تصلي مجموعة ومجموعة تبقى في الحراسة في وجه العدو حتى لا يجتمعون جميعا في مكان واحد، تأتيهم قذيفة تأخذهم عن بكرة أبيهم، فيقسمون أقساما حتى لا يستغل العدو أوقات الصلاة ليجهز على المسلمين جميعا. نعم، هذا السؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا شيخنا إني أحبك في الله، وأنا أقول يا إخوة أشهد الله ومن حضرنا من ملائكته ونشهدكم على حبكم في الله، ونسأله سبحانه وتعالى نجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله تدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم إيثار الجد بعض أحفاده على بعض بالعطاء وقد نصح ولكنه استمر على ما هو عليه؟ نقول: يذكر بالله لأن الحفيد ابن ويسوي بينهم، لكن أحيانا يحمل يعني بعض الأحفاد الجد على هذا الفعل، يكون أحدهم أحد الأحفاد بارا به قائم به لا يغيب عن الجد، يريد الجد المسجد أخذه هذا وأتى به. وماذا أنت تريد أن تسوي نفسك بهذا الذي يطيع جده ليل نهار وأنت ما يراك في الشهر إلا مرة أو مرتين؟ كذلك هذا لا يعني لا يقبل. فهذا لعله جعل لهذا الحفيد مثل المرتب لخدمته وللقيام بهذا العاجز الكبير. قال: كيف رأيكم بكتاب تيسير علوم الحديث للمبتدئين الذي كتبه عمرو عبد المنعم سليم، هل يجوز الاستفادة منه؟ أنا لا أنصح إلا بالكتب التي ينصح بها علماؤنا وتدرست وتناقلها العلماء فيما بينهم، نخبة الفكر وشرح نخبة الفكر النزهة وتيسير علوم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير والحاشية عليه العلامة أحمد شاكر الباعث الحفيث، وهذه الكتب الموقظة، وكذلك نظم النخبة قصب السكر، هذه الكتب كلها مفيدة، وكتب المتقدمين فيها بركة، فيها بركة وفيها خير. يقول: ما حكم الاستفادة من الكتب التي كتبها بعض المنحرفين قبل انحرافهم؟ والله يقول: لا تؤمن، لا تؤمن. لماذا لا تؤمن؟ لأنه ثبت عندنا أنهم كانوا يعبثون وعبثوا ببعض الحواشي ولعبوا ببعض الكتب، فأنا أقول لا تؤمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم من قرأ فيها في القديم ووقف على شيء من هذه الأغاليط والألعوبات فليحذر إخوانه. يقول: علل الطلاب الاندونيسيين بمعبر أن توقيع الشيخ محمد الإمام للضرورة، إن لم يوقع هذه الوثيقة فحرب قتال بين الرافضة والشيخ، هل هذه المسألة من تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ احنا يا أخي تأمل كلامنا، قلنا لك العلماء لم ينكروا توقيع الصلح، فهمتم؟ العلماء ما أنكروا توقيع الصلح، وقد أفتى العلماء بجواز الصلح معهم في كتاف وفي دماج. المنكر هي الفقرات الموجودة في هذا الصلح. أما الصلح وقد تكلمت بالأمس أن للشيخ أن يعقد صلحا معه، وخصوصا مع ضعف الدولة هناك، عرفت؟ ولو جرى وقدر شيء على معبر من هؤلاء الرافضة، سيجد الشيخ محمد الإمام حفظه الله إخوانه السلفيين الذين لبوا النداء في كتاف أول من يلبي النداء لمعبر، لا يفرقون، عرفت؟ كلهم إخواننا، وإن استنصروكم فعليكم النصر. رأيت؟ فالشيخ ما أحد استنكر عليه الصلح، المستنكر هو بنود وفقرات الصلح. واضح؟ يقول: هل توبة الزاني تقبل بدون إقامة الحد؟ نعم، إذا ستر الله عليه وستر على نفسه ولم يأتي إلى الحاكم لإقامة الحد. وقد قال الشراح في حديث الغامدية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ردها مرات أراد منها أن تستر على نفسها ولا تعود، ولكنها أرادت المنقبة العظمى وأرادت التطهير، فكان لها ما أرادت. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 لوسعته. قال: مثلا من زنى بعد إحصان فيتوب لكن لا يقام عليه الحد. نعم، ما دام أنه لم يشهد عليه 4 شهود ولم يأتي مقرا حتى إن ماعز عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب إقامة الحد وبدأ أو حس بألم الحجارة وفر، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تركوه، ألا تركوه. وهذا دليل من قال من العلماء أن رجوع المقر، أن رجوع المقر على نفسه بالذنب أن رجوعه يقبل. من أقر على نفسه بذنب ثم رجع، الصحيح من أقوال أهل العلم قال: أنا فعلت كذا، ثم لما حس أن سيأتيه العقال: لا أنا لم أفعل، عرفت، رجع عن إقراره، يقبل الرجوع ما لم تقم بينة إذا كان هناك منازع أو كان. أما إذا كانت في حق الله عز وجل أو في حقه الشخصي فإنه يقبل منه الرجوع. وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا مشهور عنه في هذه القصة، رجلا وقع في الزنا وندم ندامة شديدة، جاء إلى الشيخ عبد العزيز يريد منه التطهير وأن يرفعه إلى المحكمة، فقال له الشيخ رحمه الله: سترك الله، فاستر على نفسك وتب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الفقه العظيم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنه ندم، ها، وأصبحت له هم فأصبح ملازما للطاعة خائفا من أن يموت وهو على سوء خاتمة، وكل ما تذكرها يتحسر ويندم ويستغفر ويلازم طاعة الله، فكانت سبب لدخول الجنة. ورب طاعة أورثت عجبا فأدخلت صاحبها النار. ها، الذي يؤدي الطاعات يقول الله الناس هلكة والناس كفار والناس أهل معاصي والناس سيهلكون، رأيت، هذا أصابه العجب، أصابه العجب. ولهذا في حديث مسلم حديث أبي هريرة: من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي هو سبب هلاكهم، وهو أهلكهم بالرفع أي هو أشدهم هلاكا. يقول: إذا السلطان مرتد أو كافر وجنوده مختلفه المسلم وكافر، هل نخرج عليه؟ لا، لا تخرج عليه ولا تعمل فيها خروج على السلاطين، رأيت، حتى نرى كفرا بواحا عندنا من الله به برهان وعندنا الاستطاعة والمقدرة، وأفتى علماء الأمة بذلك. قد كفر علماؤنا بعض الحكام كما لا يخفى عليكم، ولكن لم يجيزوا الخروج عليهم لأنه لا توجد المقدرة ولا توجد الإمكانية لتغييرهم، فلهذا لم يقولوا بجواز الخروج عليهم مع تصريحهم بأن هؤلاء الحكام قد صدر منهم كفر وهم يحكمون بلاد عربية بلاد إسلامية، ومع ذلك لم يجيزوا الخروج عليهم لأن المفسدة متحققة ولا يوجد أبدا إمكانية لتغييرهم. البعض يظن خلاص وجود الكفر فإنه يجيز الخروج مطلقا، لا، إذا لم تكن هناك إمكانية لتغييره مع أمن الفتنة فلا يجوز. يقول عندي سؤال متعلق بالعرف، كيف نعرف أن العرف في البلد المعين أو القرية المعينة في مسألة ما أدري في مسألة السفر، مع كون أكثر الناس في هذا الزمان بعيدين عن العلم الشرعي حتى لا يعرفوا ما هو حد العرف الذي أبيح فيه رخص السفر، فهل نعرف ذلك من قول أهل القرية أن هذه المسافة بعيدة أو أن المسافر؟ أنا أميل ما إلى ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وكان عليه الصحابة الكرام من أن السفر يحدد بالمسافة إلا إذا كانت البلدة واحدة، فكل ما كانت المسافة على مرحلتين 80 كيلومتر وما فوق فإنه سفر، إلا إذا كان مثلا من طرف جوججة إلى طرفها الآخر 80 كيلو فأنت في نفس البلدة، مثل جدة الآن والرياض كبرت جدا، الرياض تقريبا يقولون الآن أكثر من 80 كيلومتر، فإذا خرج شخص من طرف الرياض إلى الطرف الآخر لا نقول أنه في سفر أنه في نفس المدينة، أما إذا خرج بين مدينتين وكانت المسافة بينهما 80 كيلومتر فإن هذه مسافة سفر، وهذا هو الأضبط والأقعد، لأن الناس كما تفضلت يا أخي لا يعرفون في ذلك عرفا، اختلطت عندهم العرف، والعرف متى يكون معمول به؟ انتبه، عندما يكون منضبطا، لا يعمل بالعرف حتى يكون إيش؟ منضبط لا خلاف فيه. نعم. يقول بعض الشباب يأتيه الجرح من علماء كبار وهو يقول أنا أتبين، أنا أقف بنفسي، أولا قول العلماء ليس بوحي، هذا مريض لا نتعب نفسنا معه، هل من البدعة صلاة الرواتب في السفر؟ لا، ليس من البدعة، عمله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فليس من البدعة، من صلى الرواتب في السفر هذا ليس من البدعة، بل من العلماء من يرى أنه سنة، من العلماء من يرى أنه وهي مسألة اجتهادية، لأن الصحابة فيها على قولين، منهم من صلى الرواتب ومنهم من ترك. أيوة هذا قول لبعض الصحابة، قول ابن عمر، هذا قول ابن عمر، وهناك من الصحابة من صلى، بارك الله فيك، هذا كما قلت لكم المسألة انتبهوا ما فيها تبديع، هناك من الصحابة بل من علمائنا من يرى صلاة الراتبة في السفر سنة لفعل بعض الصحابة، فمن صلىها لا ننكر عليه ومن ترك لا ننكر عليه. يقول أين أصح أن الرجل يصلي عند اليمين أو الشمال؟ يعني كيف يعني إن كان تقصد بالنسبة للإمام، هو تكاتب إمام هكذا لحالها، يعني من اليمين أو الشمال بالنسبة للإمام، إذا كان المصليان اثنين يصلي عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، لماذا؟ حتى يعلم أنهما يصليان جماعة، فإذا جاء شخص عرف أن هذين الاثنين يصليان جماعة فيقدم الإمام أو يسحب المأموم، يعرف من، إذا رأيت هذا عن يمين تعرف أن الذي على اليمين هو المأموم، فتسحبه إلى الخلف أو تدفع الإمام إلى الأمام إذا كان في متسع تصلي معه. كذلك الاصطفاف في صلاة الجماعة يكون مما يلي الإمام مباشرة، إذا اكتمل الصف الأول فلا يأتي أصحاب الصف الثاني يصطفون من على اليمين أو من على اليسار، لابد أن يصطفوا من خلف الإمام مما يلي الإمام. فالذي يدخل مثلا دخل من هذا الباب والصف الأول مكتمل، الله والله هذا المكان أقرب، الصف هنا منفردا، لا خطأ، يصطف خلف الإمام، يصطف خلف الإمام. يقول إذا كان يوم سابع المولود وقع في يوم عيد الأضحى وله شاه، هل يذبحها للعقيقة أم يضحيها؟ الأولى أن تذبح عن العقيقة، الأولى أن تذبح عن العقيقة، لأن الأضحية سنة للقادر عليها، وهناك من قال بالوجوب لكن هي في حق القادر. وأما العقيقة فهي حق للمولود على أبيه، من حقوق المولود على أبيه. هل يجوز لنا أن نصلي خلف إمام شيعي مع أنه قد ظهرت العداوة بأهل، أظهر العداوة بأهل السنة؟ لا يا أخي سلمك الله، لا تصلي خلفه ولا كرامة عين. يقول هل يجوز أن ندرس العلم في الجامعة؟ يا أخوان الكلام مفكفك، في الجامعة ليبيا، في جامعات ليبيا يعني، ها؟ في جامعة ليبيا، في ليبيا البلد العربي، ها؟ ليبيا اسم الجامعة، ليبيا فين هذه؟ هذه تسألون عنها أخواننا الأساتذة اللي هم هنا في معكم، هم يعرفون هذه الجامعة ايش فيها وايش عندهم وايش. اذا كان شخص يصلي وبعد ان يقرا سورة لا يتذكر، هل قرا الفاتحة ما يصنع؟ لا، لا تستسلم للوساوس. من المعروف أن أول ما يبدأ المصلي أنه يبدأ بالفاتحة، رأيت؟ ما يبدأ من السورة التي تلي الفاتحة. وإذا كانت هذه نادرة حصلت معه مرة فأعاد الفاتحة، من العلماء من يقول من قرأ الفاتحة مرتين صلاته باطلة، وهذا غير صحيح طبعا نقول احنا لا، لكن يقولون هذا لأنه أتى بالركن ايش مرتين. فالصحيح أن قراءة الفاتحة تدخل فيما تيسر من القرآن، فلو أعادها، لكن لا يستسلم للوساوس. ما حكم الناس الذين يركبون الحافلة ليصلون إلى العمل وفيها اختلاط؟ هذا بارك الله فيك مما عمت به البلوى، يعني في السعودية النساء يكونن في الخلف والرجال في الأمام في الباصات التي تأتي بالمعتمرين والحجاج إلى الحرم من المواقف في فصل، لكن في غير السعودية الاختلاط موجود في الحافلات، فمن استطاع، المراد هنا الاختلاط الشديد، الملاصقة تحصل بعض الأحيان، يكون هو واقف والمرأة واقفة أمامه ويحدث من الفتن والشرور، فإذا كانت له وسيلة أخرى يستطيع أن يركبها فهو أفضل. فإذا اضطر إلى ذلك ولا مجال إلا هذه الحافلة ويركبها وهو مضيق على نفسه في مكان يجلس فيه لا فيه، يعني يكون النساء بعيد منه لا تكون لا ملتصقة به، فإن شاء الله أنها في مثل هذا لا بأس. يقول المرأة في عدتها لا يجوز لها الخروج من البيت مطلقا؟ هي ما يجوز لها خروج مطلقا في عدة وفي غير عدة إلا لحاجة، إذا كانت، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ويقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فبقاء المرأة في البيت هو الأصل، ولا تخرج إلا لحاجة، فالتي في العدة أو في غير العدة إذا ليس لها حاجة في الخروج لا تخرج. فإذا كان لها حاجة ضرورية من جلب مطعم أو مشرب وليس هناك أحد يأتي لها بذلك فنعم. والأخوات في الله اللواتي ليسوا في عدة لا تخرج إلا لحاجة، مثلا صلاة لا تمنع إماء الله، مساجد الله، زيارة رحم، حضور خير، صلاة عيد فالنبي أمر بإخراجهن، حضور حلقات علم لترفع الجهل عن نفسها، هذه لا شك أنها قد يكون خروجها مستحب. أما الخروج مجرد يعني التصقع في الشوارع وبدون محارم، عرفت، وللنزهة بدون محارم ما يجوز. إذا أرادت أن تتنزه تخرج مع محرمها ومع رجل يحميها، أو مع مجموعة نساء داخل البلد آمنات مأمونات مع بعضهن في مكان آمن لا يخشى عليهن فيه. أما مجرد الخروج للأسواق للنزهة وللتصقع فهذا لا يجوز. هل لبس ليش طاقيات السوداء الخاصة بالإندونيسيين تعد عرفا محكما؟ أنا أرى الإندونيسيين في لباسهم متنوعين لأنهم شعوب حقيقة، يعني لباسهم مختلف، يلبسون الثوب ويلبسون الإزار ويلبسون العمامة ويلبسون الكوفية البيضاء والكوفية السوداء، فلا يستنكر أحد على شخص في إندونيسيا لبس كوفية بيضاء أو لبس كوفية سوداء أو لبس، لكن في مناطقنا في البلاد العربية لبس الكوفية السوداء الآن أصبح شعارا للخوارج، واضح؟ الكوفية السوداء أو العمامة السوداء شعار للخوارج. وكان من السلف من ينهى عن لبس الأشياء الخاصة بأهل البدع، رأيت؟ فإذا رأينا شخصا حاط شال أخضر هنا والسبحة هنا، ها؟ عرفنا أنه إيش؟ صوفي. فإذا فعل هذا سني نقول له لا، ماذا ما هذا شعار الصوفية، لا تفعل هذا. ما نصيحتكم لمن يرفض الزواج بامرأة لقصرها أو عدم جمالها؟ يا أخي كيف هو تبغى تقصبها أنت ولا كيف؟ ما يبغاها، ولماذا شرعت النظرة الشرعية؟ لئلا يأخذ امرأة هو غير رغبان فيها. هذه القصيرة سيحول لها الله من يحب القصيرات، ها؟ هل يجوز صلاة ركعتين بعد الأذان في يوم الجمعة سواء صلاة تحية المسجد سواء صلاة تحية المسجد يعني تنفل؟ إذا كان في بلد فيه أذانان للجمعة سنة عثمان رضي الله عنه، فإن صلاة النافلة في يوم الجمعة قبل صعود الإمام مستثناء إلى الأذان إلى حين يطلع الخطيب المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال فكتب ما فصلى ما كتب الله له حتى يصعد الخطيب، فدل هذا أن يوم الجمعة مستثنى، لأن غير يوم الجمعة وقت الزوال مع ميلان الشمس لا يجوز فيه الصلاة حتى تزول الشمس عن كبد السماء، لكن في يوم الجمعة لا، فإنه يشرع له أن يصلي حتى يصعد الإمام إلى المنبر. أما من يتعمد كما يصنع العامة الآن أن يصلي، أصبح في بعض المساجد الأذانان متقاربين، يؤذن الأذان الأول ثم بقدر ما يصلى ركعتين يؤذن أذان الثاني. واضح؟ فهذا أو هذه الصلاة التي بين الأذانين لا أصل لها بهذه الكيفية اعتقاد سنيته. ومن قال بين كل أذانين، صلاة المراد بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. هل العرف إذا تغير نتبعه؟ مثال حرز السيارة كانت في جراج ثم تغير بأقفال الأبواب. هذه الأمور طبعا إذا اضطردت وصارت مضطردة وتعارف الناس أن العرف قديم كان هكذا والعرف الآن أصبح هكذا، هذا حسب الإطباق على التغير. فإذا تغير تغير، وإذا كان في نزاع أنه تغير أو لم يتغير لا يتحاكم إليه، فيقضى بما يقضي به القاضي حينها ويرى في المنازعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.